بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 20 من رمضان سنة عام 39 و400 ألف، نوجه هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان حفظه الله تعالى: هل من كلمة توجيهية للجيش الليبي والشباب المساند له بخصوص الانتصارات الأخيرة في مدينة درنة، خاصة بعد توجيهات الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى الأخيرة في حث الشباب على المشاركة في قتال الخوارج مع المشير خليفة حفتر وفقه الله تعالى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من أصح الأحاديث بقتال الخوارج، وبين فضل هذا القتال مع بيانه صلى الله عليه وسلم لسمات الخوارج التي بها يعرفون. وبلا شك هؤلاء الذين خرجوا في زماننا تحت مسميات مختلفة، وهم في غالب أمرهم يرجعون إلى حزب الإخوان المسلمين، هم فصائل من الحزب أو خرجوا من تحت عباءة الحزب، أو يعني وافقوا منهج سيد قطب الذي يعد إماما عند هذا الحزب، لذلك عرفوا بالقطبيين، هم خوارج العصر نسبة إلى سيد قطب، الذين يكفرون المجتمعات الإسلامية تبعا لسيد قطب، ويستحلون دماء المسلمين ويستحلون حرمات المسلمين. فقتال هؤلاء بلا شك من أوجب الواجبات التي لها أجر عظيم، فكما قال علي رضي الله عنه في قتاله للخوارج حاثا الجيش الذي معه على القتال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم من الأجر لاتكلوا عن العمل. نعم، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثامود، وهذه مبالغة في قتالهم، ويعد حثا من النبي صلى الله عليه وسلم على قتال هؤلاء: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك بعد أن بين سماتهم، منها أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقد بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وفي حديث غيرها أنه يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان قتلاهم: شر قتل تحت أديم السماء. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وفي الحديث: من قاتلهم كان أولى بالله منهم. ففي هذه الأحاديث ونحوها بيان لفضل قتال الخوارج ولفضل من قاتلهم، وبيان أنهم من شر الناس. ففي الحديث الآخر قال عنهم صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء. فهذا كله يبين لنا أن قتال الخوارج على اختلاف مسمياتهم العصرية هذا يعد واجبا شرعيا، ومن قام به فقد أدى واجبا، يعني من لم يؤديه ممن يستطيع من ولاة الأمر فإنه يأثم. فلذلك نحن نحث إخواننا على الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أشرت إلى بعضها، وعلى التزام توجيهات العلماء الكبار في زماننا الذين لهم الفتوى في النوازل، وعلى رأسهم شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، حيث حثوا على قتال الخوارج تحت راية من يقاتلهم، وفي ليبيا الراية مع المشيرة الراية مع المشير مع المشيري خليفة حفتر حفظه الله تعالى. أسأل الله له التوفيق وأن ينصره وأن يؤيده على هؤلاء الخوارج. فلذلك على الشباب وعلى المستطيعين للقتال أن لا يتقاعسوا عن هذا الواجب الشرعي الذي به تحفظ بيضة المسلمين وتحفظ بلادهم وتحفظ حرماتهم وأموالهم ونساؤهم وأطفالهم، لأن الخوارج لا يرقبون إلا ولا ذمة في حرمة ولا في مال ولا في دم. فلذلك إنما يقوم به المشير خليفة ابن حفتر وفقه الله عز وجل يعد جهادا في سبيل الله عز وجل، فهو يجاهد الخوارج الذين يستحلون الدماء من أجل الحفاظ على أمن ليبيا من هؤلاء الخونة من الخوارج من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم ممن خرج معهم. وهذه التنظيمات التي تعد امتدادا لحزب الإخوان المسلمين نحو تنظيم داعش وتنظيم القاعدة من قبل وما يسمى في ليبيا بأنصار الشريعة هي كلها مسميات لخوارج العصر، والذين يجمعهم أيضا مسمى القطبيين تبع لسيد قطب، وفيهم السروريون تبع لمحمد سرور، ومن شايعهم من الخوارج القاعدية المعروفين الذين بينا حالهم ورددنا عليهم في عدة ردود عبر السنوات الماضية، وعلى رأسهم محمد حسان ومحمد عبد المقصود وأبو إسحاق الحويني ومن جرى مجراهم من الوعاظ الذين هم خوارج قاعدية ليسوا من أهل السنة. فمن يدافع عن هؤلاء فإنما يدافع عن الخوارج، وهذه خيانة للدعوة. ولذلك أنا أحث إخواني على مساندة الجيش الليبي في قتاله الشرعي ضد خوارج العصر، نعم، وعلى الوقوف صفا واحدا ضد هؤلاء حتى تطهر ليبيا منهم ومن رجسهم ومن شرهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المشير خليفة ابن حفتر على مواصلة القتال ضد هؤلاء حتى يتم النصر المبين عليهم، وأن يوفقه إلى تطبيق ولزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة. ونحن نشكره جزاه الله خيرا على نصرته لمنهج السلف الصالح منهج الصحابة والتابعين، وعلى التمكين للدعاة إلى الله عز وجل من طلبة العلم في ليبيا على نشر هذا المنهج السوي الوسطي الذي قام على الوسطية وقام على محاربة الغلو والتطرف بكل صوره، ولا يوجد منهج يحارب التطرف والغلو كمنهج السلف الصالح. فجزاه الله خيرا على قيامه بهذا الواجب وعلى تأييده لهذه الدعوة المباركة التي سوف تكون سببا في الأمن والأمان والبركة على أهل ليبيا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لهم جميعا التوفيق وأن ينصر الحق بهم وأن يسدد رميهم ضد هؤلاء الخوارج وأن يعجل بالافتتاح التام لمدينة درنة وأن يوفق إخواننا في الجيش الليبي إلى أن يطهروا كل بقعة في ليبيا من خوارج العصر وأن تعود ليبيا دولة إسلامية على الكتاب والسنة يجمعها هذا الدين الإسلام وأن تكون دولة يؤتسى بها في تطبيق الإسلام وأن يوفق إخواننا القائمين على الدعوة هناك أن يتآلفوا لتحقيق هذا الهدف النبيل وأن يتركوا هذه الخلافات التي بينهم والتي لا مكان لها الآن. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذه الدعوة وأن يكونوا قدوة للجيش الليبي ولقائده في الائتلاف والوحدة والاجتماع على الحق الذي به يكون النصر. الله عز وجل قد وعد عباده المؤمنين بالنصر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله عز وجل. إن الله عز وجل ينصر من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالزموا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والزموا اعتقاد ومنهج سلفكم الصالح يكون النصر بإذن الله تعالى على الخوارج وعلى الخونة الذين خانوا الإسلام وخانوا بلاد المسلمين وعلى من عاونهم من أهل الكفر والإلحاد. أسأل الله عز وجل أن يتم نصره على الجيش الليبي وأن يجمع كلمته على الحق المبين وأن يوفق قائده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.